كما تعودت مع حضراتكم، ما جيد يخدم شرا وفيهم صالحين ان شاء الله وفيهم اولياء باذن الله. لكن انا اتحدث عما الحرم عن الطريق وطرق الصراط المستقيم، طرق الهدايه الى الهوايه، طرق الارض الى الظلمات، طرق الحق الى الباطل. لماذا يا ابن الغالي؟ ان دين الاسلام كل لا يتكاسل، لا تجد مسلما حقودا حسودا شريرا آثما ظالما. لما أوذي الصحابة واشتد ضرب المشركين لهم وإيذاء المشركين لهم ذهبوا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا تدعو عليهم وهم يعلمون أن دعاء النبي مستجاب؟ إذا رفع النبي يديه إلى السماء وقال يا رب لا شك أن الله يجيب دعاء خير خلقه محمد. سبحانك الله طبيعي، الأمر طبيعي. لكن انظروا إلى اختيار الله للعنصر البشري اللي وظفه بالرسالة القادمة محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا رد على أصحابه؟ الصحابة اللي بيتكلموا واللي بدون حتى النبي نفسه كما روى أنس وغيره وأبو هريرة أن النبي ذهب مرة إلى فاطمة في البيت وعلى رأسه التراب، فبكت فاطمة وكان ذلك بعد موت الخليفة رضي الله عنه، فقالت يا رسول الله من فعل مثل هذا ولم يفعلون وأنت وأنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم لفاطمة اغسلي رأس أبيك فإن الله ناصره. ولم يدعو ولم يفتح بأبي الدعاء على المشركين حتى لا ينبه ابنته لهذا البلاء. فالصحابة مثل تبعيد عليهم، فماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال لم أبعث سبابا ولا لعانا، إنما بعثت رحمة للناس. حتى لما يروى الطبري الترمذي وابو داود والنسائي وغيرهم عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول بكل اهل مكه لما ربنا كلمهم الرساله يا اهل مكه ما جئتكم بما جئتكم به ما جئتكم بما جئتكم به الا ان الله ارسلني اليكم بشيرا ونذيرا وأنزل علي كتابا هو القرآن وأمرني أن أبلغكم رسالته فمن أطاعني واتبعني فهو له في الدنيا والآخرة. فمن أطاعني واتبعني فهو له في الدنيا والآخرة، يعني السعادة يضمن ملف السعادة في الدنيا والآخرة. ومن عطاني أصبر حتى يحكم الله بيني وبينه. من وحده الله هذا شهادة ثالثة، أصبر حتى يحكم الله بيني وبينه. ما هذا النبي التقي؟ ما هذا النور العظيم الذي منحنا الله إياه؟ والله لو علمنا قيمة نعمة إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تبرأ أحد أن يخالف سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما اشتد الإيذاء بالنبي وهو يعلم أنه صاحب دعوة مستجابة، وماتت خديجة بعد عمه أبي طالب، وصعد الله فيه إلى الإسراء والمعراج بعد أن شرح صدره وملأ لوازينه حكمة وإيمانا قبل أن يصعد إليه وهو بين يديه، فلا كان يستطيع في هذا المقام أن يسأل الله أن يهلك الكافرين، أن ينتقم من المجرمين، أن يبيد الظالمين، ما سأل الله ذلك. ولكن لما نزل وذهب بعدها إلى الطائف ولم يؤمن في رحلة الطائف ولا واحد، لكننا سمعنا من السيرة المباركة الطيبة وقرأنا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما المنطقة العشبائية الجبلية الكبار اللي حوالين مكة، فلا نرى أحدا من مكة بعد اليوم من الظالمين. ماذا قال نبي محمد؟ قال لا لا لا لا لا، ولكن أسأل الله أن يخرج من أصحابهم من يعبد الله ويوحده. اقتصرت محبتنا على النبي على التطبيب والتنغيم صلى الله على هذا الباهي. يا اخي حتى صله الصلاة على النبي ينبغي ان تكون بالمنهج اللي به النبي، والصلاة على النبي مش كلام. ما انت ممكن تقول بعد لما تحبك تنتقل عنده وتكون بتدبر له في مدينه تزرع الحياه. ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الايمان ما وفر في القلب وصدقه العمل. انظر الى عملي لو اردت ان تعرف اني احب رسول الله، لن تجد حقد ولا غيب ولا غيبه ولا نميمه ولا خمر ولا اكل حرام ولا لفظ ضرر ولا حاجه في القلب. ليه؟ لان معلمي هو نبي الرحمه صلى الله عليه وسلم. نبي حتى سبحان الله في غزوه بدر لما اتصل السبعين والصحابه اجتمعوا يعملوا فيهم ايه؟ في النبي بتاع الرحمه. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه مال الى نبي الرحمه وقال ناخذ منهم فديه، والفديه على قدر المركز المالي لكل واحد فيهم على قدره، واللي ما يقدرش فيه كمان يعلم عشره من الصحابه اولاد الصحابه في المدينه في القراءه والكتابه ويرجع لهم. سيدنا عمر قال لا يا رسول الله، دي اول معركه بنواجههم وناخذ المجرمين دول نويهم، ما يقدرش حد علم ذلك. واختلفت الاراء، فبال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كاذب الرحمه، الا ان القران نزل بخلاف ذلك. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يدخل في الارض. تريدون عرض الدنيا؟ والله يريد الاخره. الا ان الله مدح هذا الخلق في النبي في غزوه احد لما عفى عن الذين خالفوا امره على جبل الرومان الصغير ونزلوا وتكفوا في مصيبه المسلمين في احد. ماذا قال رسول الله؟ يا اخوه لو احنا مشيت من النبي صاحب بجد ما تلاقي حد يكسر الحد ولا يكذب ولا يغش ولا يهين ولا يستغل اسعار ولا يستغل ليل ونهار ولا يظفر فقيدا ولا يفخر من هنا ولا يكسر الحد بما يؤذي بالله ابدا ولا يكسر حرام. انما ضحك الشيطان علينا فابعدنا عن منهج النبي محمد. ده السيده عائشه قبل ما نتكلم عن الوصف، السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول للنبي كلمة مرة حسبك من صفية صفية بنت حيي بن أخطب، وكان النبي يحبها كانت كريمة طيبة ظاهرة لطيفة. فلما غارت عائشة من قرب النبي من صفية وهذه الغيرة طبيعية في النساء، قالت حسبك من صفية كذا وكذا تعني أنها قصيرة قصيرة كلمة واحدة. احنا بنقول كم كلمة زي دي في اليوم؟ كلمة واحدة. أحد اليوم بيسألني بيقول لي يعني ما هو فيه اللي أنا بقوله؟ قلت له يا ابني ما هو قال للنبي كده إن كان فيه ما تمالكون. قال إن كان فيه ما تقول فقد استهدى، والخيبة كبيرة من الكبائر تستوفي بالنار إلا أن يتوب صاحبها. والتوبة من الغيبة لها أربعة عناصر: أن يقلع، أن يلزم، أن يعزم، أن يؤدي حق من تاب. هترجع معاك من ذلك يا واحد وراه. هتروح تقول له أنا سنتك كنت سنتك عندك الشجاعة بتقول كده وهو عنده الشجاعة أن يقول لك سمعتك. طب يا رب ما سمعتك. تبقى مصيبة حتى قنطرت الحقوق يوم القيامة. يوم القيامة. لكن شوف النبي صلى عليه، لو انت بتحب النبي الجاهز تعرف الاول قول بالنبي يا ابني انا ينبغي ان تتغير سلوكياتك لو بتحب النبي. الدخل في دماغك دماغك واللي على لسانك ما تغيرش واللي في قلبك سواد ما بيتجمدش انت مش عامل ايه؟ ازاي تسيب بالله بالست ده بتحب نبي؟ الا من رحم الله. ولذلك سيدي محمد صلى الله عليه وسلم لما نزلوا الرماة يدعين ويسبحوا في قتل العشرة الملايين وهزيمة المسلمين قال ربنا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فتحل الله. ده يعني اذكر مش هتتكلم البارح كنا بنتكلم في السيره في احد المساجد المحترمه وكل مساجد وبيوت الله محترمه وينبغي ان تكون محترمه ولا تتحدث عن مبني الا باحترام لانه بيت الله. كنت اتحدث عن غزوه بني قريظه وانا اقول للمؤمنين ان سيد المرسلين محمد صلى الله عليه الصلاه والسلام لما احد الصحابه افشى سرا للنبي صلى الله عليه وسلم رسول بعثه يدخل يعني بني قريظه اليهود قالوا بعثنا فلان بعثه فاليهود باللغز بتاعهم والياف والدورات قدروا ياثروا عليهم بكاء النساء والاطفال قالوا هو رسول الله محمد ما هوش رسول الله قالوا محمد هيعمل كده ايه؟ فاشار الى رغبته بتفعيل بعثه ثم علم انه افشى سرا للنبي فذهب الى مسجد النبي وربط نفسه سبعه ايام لما كان عرف انه ربط نفسه ماذا قال النبي نبي الرحمه بعد ما صلى عليه قال له لو جئتني لما اخطات لاستغفرت الله لك اما وانك قد ربطت نفسك في ساريه المسجد في بيت الله فانا انتظر توبه صاحب البيت عليك ما ترحم الله المعنى يعني كان هنا سبيل الرحمة يعني كل شيء تصبح حواليك الناس وإله السبيل مش سبيل أبدا الدين إنك تتربى تربية محمدية يبقى قلب الرحمة حقيقية يبقى قلب الرحمة محمدية يبقى سلوكياتك نبوية يبقى منهجك إسلامي حقيقي ما تغيروش. قولوا لا إله إلا الله قولوا لا اله الا الله. عمير بن سعد صحابي اسلم لم يبلغ عشر سنين لما رضي الله عنه لما مات ابوه امه تزوجت واحد من الملاك بن سويد لما كانت غزوه العسره تبوك تسعه هجريه الرسول بيقول الصحابه احنا مسلمين في الحرب محتاجين مقبوله معدات محتاجين بس داعي عايزين ناس تمد ايديها لنا. سيدنا عثمان عمل وسيدنا ابو بكر كل الصحابه عملوا يعني حتى عدي بن حاتم الطائي جاب 90 وقت من التمر. سبعينها كثير حاجه كثير. فراح عمير بن سعد الى امه الملاذ بن سويد وكان تاجرا غنيا وقال له ليس بين الناس أعد بين الناس كلمات أعد علي منك وإني أحبك لما رأيت من فضل يدك علي أنت اللي صرفت علي وأنت اللي ربيت على أمي فإني أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصدقة لاستكمال مؤونة واستعداد جيش العسرة. فقال جلاد بن سويد لأن كان محمدا صادقا لنحن شر من الحمير كل شيء هذا الجوز. فبكى عمير بن سعد رضي الله عنه وقال إن لم تتب منها سأخبر رسول الله وإن لم أخبر رسول الله تكون خيانة للدين وللرسول. فقالوا لو قلت للرسول هولم كذابا. فقال ولو لا يمكن ان اقول الله ورسول مهما كان من النبي. شوف التربيه بقى تربيه النبي تربيه النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عمير بن سعد وقال للنبي شكاية. ف الرسول في هذه الامور لا يتصرف الا بوحي، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي، ان هو الا وحي يوحى. لماذا؟ علمه شديد القوى ورفع يديه الى الله وقال: اللهم اظهر براءتي امام حبيبك والمسلمين حتى لا يصدق من هم ضعاف الايمان. في ناس تبدا اي حال مع عندهمش معايير، المراتب بتاعتهم خربانه، فما تعرفش مجرد خربان ده يتلزم. فنزل جبريل يعلمون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد ما بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نفروا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ثم الدولة، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم. شوف ربنا مطلوب رحمة ربنا عرض على بلاد المسلمين ليتوبوا. فلما نزلت الآية عن طريق سيدي جبريل عليه السلام وبينها سيد المرسلين عليه الصلاه والسلام، اعترف الجلال بن سويد انه كذاب وانه اصطر على عمير بن سعد وانه بالفعل قال ذلك وانه تائب، فان يتوبوا يكن خيرا لهم وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخره. نعم نعم. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يختار منهج الرحمه. طيب كما لما نرجع لغزوة بدر، لما رسولنا من لقي احد من بني هاشم فلا يقتل، ومن لقي ابو سفيان لقي ابو البختري فلا يقتل، ومن لقي حمزه فلا يقتل. يبقى بني هاشم ابو البختري حمزه ليه؟ لاسرار يعرفها النبي. لما رد عمر رد غيره، يعني احد الصحابه قال له هل ابن قريب لو الست ظهر بعدها يبكي ويتوب ويسأل الله أن يتوب من كلمة واحدة قالت، لأنه خالف فيها أمر رسول الله. لذلك اللي كان يعرف رحمة النبي ومحبة النبي وسنة النبي وألف النبي كان ينسى حياته سيدنا زيد بن حارثة خادم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لما اتباع عبده واشترى حكيم بن حزام وبعدين اهداه للسيده خديجه بن مروان درهم، والسيده خديجه رضي الله عنها اهداه للنبي صلى الله عليه وسلم بيت لفافها، وظل يكذب يخطب النبي صلى الله عليه وسلم واهل العلم واللي هبوه معاهم شرط الفلوس. عايزين نقول لهم ماذا قال الخادم؟ قال لا اختار رسول الله على ابي وعمي. فقال عمرو فقال ابوه: أتختار الرزق والعبودية على الحرية وتترك أبوك وعمك وتبقى هنا بمكة بعيدا عن أهلك ووطنك وأحبابك وإخوتك؟ فماذا قال زيد رضي الله عنه؟ من رحمه الله قال لي اللي يعرف النبي، وهو لو احنا نعرف النبي صح من أدين دي هو يبني على دين ولا حاجة واحد زيد، لكنه فيه المحبة النبي كان قادر فأحب النبي محبة حقيقية. لما حب النبي محبة حقيقية فلذلك لما وقف مرة على باب النبي سيدنا علي رضي الله عنه وقوم جعفر وزيد بن خالد، فالثلاثة بيتكلموا كل واحد يقول لك النبي بيحب ابن أكثر ويقول النبي بيحب ابن أكثر، فرد زيد وقال له كان زيد فين؟ أسامة بن عبد الرحمن خبط يد أسامة خلي النبي يفتح، فتح النبي يا رسول الله صلى عليه أنا زيد خادما، وده علي ابن عمي، وده جعفر ابن عمي، مين بقى اللي بتحبه فينا أكثر؟ من وحيد الله. النبي ما بيخافش وما بيجاملش، النبي صاحب منهج، النبي قانون. فقال لجعفر: أنت أشبه الناس بخلقي وقربي. وقال لعلي: وحبيبي، وقال لزيد أنت مني وإلي وأحب الناس وحيد المرأة. هذا واضح، أنت مني وإلي وأحب الخلق إلي. زيد زيد لماذا؟ لأن زيد لما هو كان في حوت يده ويرجعوا لبلده قال له أنا ما عرفتش النبي. اللي يقعد مع النبي ينسى كل حاجة، ما يحبش حد أكثر من النبي حتى لو كان أبوه أو أمه أو أخوه أو أي حاجة. هل هتتلاقى مع النبي؟ قال له لا. ساعتها بقى هيودي كان زعيم الصادق محمد عليه الصلاة والسلام وقف الكعبة وقال يا معشر قريش زيد ابني يرثني ولا يرثني. زيد ابني يرثني ولا يرثني. من ذكر محمد بن محمد؟ لا احد، لا احد والله لا احد. لما جاءت عائشه في الحديث الذي رواه مسلم وقالت يا رسول الله، قالت دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احب الي من نفسي ومالي وولدي. ولما خرجت من المسجد وذهبت الى البيت ذكرت موتي وموتك، فعلمت انك في الجنه في مقام لا اصل اليه فقل ربي الدار. لما اعتدت الحديث الزمان وعدات عليه في بعض المساجد قلت لم يشغل هذا الصحابي الجنه اللي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جد لو تفحي جوال بطل دلوقتي قلت له ايش انه قد مساعد ايش يعني اختار الاسلام جوال بطل فبعيد الله الجنة لم تشغل الصحابي عن قربه من النبي بعين حتى مش هيشوفك حتى وانت في الجنة. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن واحد فريد الجبريل ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا سلام يا سلام، حتى أهل الخطبة الأولى بسبب نزول لا إكراه في الدين، شوف محبة النبي، شوف رحمة النبي، شوف عزل النبي، شوف مرغة النبي. كلام التفضيل والأغاني لا علاقة لها بمحبة النبي. محبة النبي عمل وجلوس حياة حقيقية، تبقى نظيف طاهر نقي تنظر صح. سبب نزول الإكراه في الدين كما يقول الليثوري راجل من الأنصار من بني عوف بن مالك كان له عينين تنصرا قبل الإسلام وترك المدينة، ولما دخل الاسلام المدينه وهاجر المصطفى صلى عليه الرجل فجاه لقى عينين ولاده اللي تنصرا بيبيعوا زيت مع كبار نصارى زيهم في المدينه قبض العيال وخدهم وراح بهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله اترضى ان يكون بعضي في النار؟ انت عايز تشتتين من يخش النار؟ قال له من هؤلاء؟ انت مين دول اللي تبعيهم؟ قال له حكى له قصه. فشوف بقى بعد ما الواحد كان ممكن ان يكون من العيال يسمعوا كلامه، لكن النبي لا يتحدث الا الواحد. على سبيل كتاب يشد بالنبي كان بيشد بالنبي بشد ان حياته تبقى ارخص من كلمه يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل لا بكراهه في الدين قد تبين الرشد من الغيب. الايه لم يجبر النبي احد على الاسلام ولم يظلم احد ولم يظلم احد حتى المشركين. ثم ابن مثال في اللي اتقطع في المسجد وانطرق في العمود كان النبي يسلم عليه ويجيب الاكل بايده. يعني الشيء الغريب ان النبي كان بيجيب الاكل للاسير المشرك بايده ويأكله. يقول ما وراءك يا ثمامه؟ يقول ان تقتل تقتل ذا دم وان تعفو تعفو عن شان وان تسال مالا تعطيك ما تشاء. خلقه النبي بالدين بعد ثلاث ايام دفع الكفوف اسلم وكان داعيا باخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسال الله ان يجمعني